Abnormal particular form. طيب. ليه؟ بص بقى يا جماعه عشان ايه؟ يعني خلص ساعة ونص مش ساعتين. يعني ممكن تمشوا مثلا 5 ربع، بدل 5 ربع. ده سكيبتو. سكريشن. كريب اورتايزم مرض الخلفية المختبئة. علمتكم كلمة كريب يعني مختبئ. واوركاي يعني تدفين اوركايزايت يعني التهاب الخلفي. وليزم يعني مرض. فانا يعني ده احد نجات البداية دي. انا مقسم لك الكلمة شوية. يعني كاتبها كانها كلمة واحدة بس حاطط لك مقاطع كده عشان تتابعها. كريب اوركاي وليزم. مرض الخلفية المختبئة. خوف يعني اوركايزايت يعني التهاب الخلفي. دلوقتي احنا دي معلومه قيمه ليك انت، يعني الطاقه اللي تبقى عليها قراءه. انت وجدت نزلت بيجي مين؟ تعصت في السكروتا اللي لقيتها فاضيه، ما تخطش الام. 10% من البيبيهات الميل تبقى عندهم عند سن التسع. ومفيش اي خطوره، شوف ليه؟ لانه باي دي اند اوف فيرست كتير 2% بس، يعني من ال 10 دول لو فرضنا ال 10% دول 10 اطفال 8 منهم هيتطلقوا بعد سنه لوحدهم، واثنين بس اللي من نهايه السنه الاولى هيبقى عندهم عم سن تست في سن سن. باي ذا تايم اوف بيوبرتي معظمهم هيتطلقوا، اللي هيبقى عنده مشكله هو 3 من 10%، يعني 3 في 1000. يعني المشكلة بدأت ب 10% يوم الولادة، انتهت ب 3 في 1000. فاللي هم عندهم مشكلة وهم هيحتاجوا يا علاج حتى مش جراحي، تديله جونادوتروبين ده هينزل التسع، أو سيرجيكال شدها لتحت بعملية لو في فايبر تيشو أو باند معاها تقطعها جراحيا وتنزلها تاني. ليه؟ لأن التسك اللي ما نزلتش دي بتفقد احد وظائفه مش الاثنين سيمتريال، لكن هل بتفقد التسترول؟ اه بتفقد، وعشان كده المين سكندري سكس كاركترز والاورجنز كلهم بيعملوا فوز، يعني التسك جوه بيرتبط الوظيفه واحده ما تخليكش بس لو كانوا الاثنين. طب هو الراي الطبي هل يعني لو واحده نزلت واحده جوه، طب خلاص هيخلوا ده عشان احنا مخليين نص خلص نسيب اللي جوه ومش عايزين ننزلها، لا لازم تشيلها. ليه؟ لانها الكونتيرن كانسر لابيد انها تتحول لورم خبيث كبير. يعني افرض انت حاولت تعمل اثنين، واحده نزلت والثانيه لا، ما تسيبهاش تستأصلها لانها بتتحول الى كانسر. طب نيجي بقى الهايبو بوليميا، هياخد شكلين، كلام خدناه في كل الغدد. لو ان الخلل في التستس اللي هي في البرايمري سكس اورجان، يبقى في الحالة دي التستوستيرون قليل. صح؟ يبقى بالنيجاتيف فيدباك الجونادوتروبين اللي هيحصل لها ايه؟ يبقى في البرايمري هايبوجوناديزم الجونادوتروبين تبقى زايدة. بينما لو كانت تست سبيشالت بسبب ان العيب في الهايبوثالامس او فولتي ديوتالي ما بتطلعش جونادوتروبين. ده السكند. وعليه قل التستوستيرون. يبقى عشان يبقى هايبوجلايبيد لازم التسترول يبقى قليل في الحالتين. طب واحد من اشهر الاسئله في شبه وانجلها مش مهم تكتبها هنا. انا كاتبها بوضوح في الصفحه اللي بعدها. بس انت جاوبها دلوقتي. ازاي تفرق حاله فايدر من سكند هايبوجلايبيد؟ الاجابه على الوايت بورد. تقيس ايه؟ في الدم والبول. ايه الحاجه اللي تقيسها تقول لك ده فايدر ولا سكند؟ ولا توبيت. فتلاقيها زايده في البرايمري وناقصه في السكند. طيب في البرايمري في احتمالين في البرايمري، يا اما التستس فقدت وظيفه واحده زي اللي هي الارض سن التست بتفقد وظيفه واحده اللي هي السيروتين لكن بتطلع في السيرو، يا اما فقدت الوظيفتين اللي هي مش موجوده اساسا زي الكاستريشن الخاص. اي ثينك ان دي تبقى يعني رزاله شويه لو جه سؤال الكاستريشن، انما احنا ما بنسيبش فرصه، احنا اتفقنا الهديه فيها كل حاجه. بس انت عايز سؤال نظري يا رب، لان الخط ده دلوقتي يعني توقف العمل من في معظم دول العالم. يجيبوا راجل يخصوه ما في داعي لهم. انا قلت توقف في الحصه اللي عندكم قالوا لي لا ده في مش عارف فين وفين. مش ما فيش داعي. طب بس اسكت بقى. طيب خلاص اسكت. يا عقل. طيب الاغراض صح. عمرو قال لك يعني هو هيقول لكم في الجلسه بقى. شلون نتكلم ستيرز؟ احنا اختصر ليه بقى؟ كانوا زمان تعالى نتكلم على المصريه العديده عشان ما ننساش حد تاني. كانوا المماليك عاوزين ناس يقوموا على خدمه النساء بتاعتهم، فخايفين يبقى عندهم رغبه فيهم. فكانوا يخصوهم ويسموهم الاغراض. رب العافيه. دلوقتي بيعملوها في الكلاب بس في القطط، فاهم ايه برضه؟ تمام العمليه صح. فبيعملوا كاستريشن يعني. فده البروسيدور ده خلاص بطلوه وفي معظم دول العالم مفيش حاجه اسمها راجل يعمل له كاستريشن. فعشان كده لهذا السبب غالبا ده عيني بسؤال. كاستريشن ايه ده بنتكلم عليه؟ انما نفرض حتى جدل ان هو جه سؤال. ما تقدرش تعجبني تقول لي انت قلت ده مش مهم ده فيديو مش مهم يعني مش هيبقى من دماغي. نفرض شخص مش لطيف وجالها سؤال. سلام انا قلت لك سؤال التستوستيرون مهم. طب ممكن استنتاج الكاستريشن يعني لو طالب ذكي اقول لك الكود بتاع السؤال. اكتب لي جنب الكاستريشن علامه يساوي فيها خط يعني عكس التستوستيرون. تعال اخد طفل عملية اوركستريشن ازيك يا سيد احمد زكي؟ معايير زكي فيلم طويل طفل عملية اوركستريشن. فاكر في السؤال كنا بنتكلم عليه ازاي؟ الماسكولايزنج افكت اللي هي خسارة الخطورة والجنرال ميتابوليزم مش كده؟ طب عشان نتكلم في الانتر فاير لايف اللي احنا حطيناها بعد الانتر فاير لايف او الغباوه يعني مش هتجيب السؤال زي ما قلت. لا يبقى الباسكولاتي افكت كنا شايلين على برايمري سكس اورجن وسكندري سكس اورجن وسكندري سكس اعمل شلت ايه وظيفه التستس برايمري سكس اورجن سبرماتو جينز. طب لما شلت التست يبقى ما فيش سبرماتو جينز يبقى مش هيحل. طب السكندري سكس اورجنز عشان تكبر عاوزه تستوستيرون مفيش تست يبقى دي ريمين انفانتايل هيقعدوا بالحجم الصغير بتاع الرضيع. طب السكندري سكس كاركتر طبعا مفيش انف يبقى لا هيطلع له لا شنب ولا دقن ولا صوت ولا تدخين ولا كتاف وتعراض ولا الكلام ده كله. يبقى عكسنا ده بروت افيل. طب نيجي على الجنرال ميتابوليزم كانت اهم كلمه انابوليزم يمين التستيرون بيشتغل على الماسلز والبونز. واحد شد منه التستيرون يبقى الماسلز هتبقى ويك والبونز مش هيحصل يونيون اوف التستيرون هيتاخر فيبقى اطول. مش كده بنقول لو جبنا ايدنتيكال توينز وخصينا واحد فيهم هيبقى المفروض هما نفس الطول لان هما ايدنتيكال توينز اللي هو عشان تيرو راس تفكر هيبقى اطول تيرو طبعا. افرض بقى عملنا الكاستريشن مش هضيف لواحد كبير زي بتوع المافيا ما بيعملوا. بتوع المافيا لما واحد يخونهم خلاص طرفين يا سعد مش البينس بس كله حش خلاص لما واحد يخونهم ما يموتوش. انواع كده عمرو هنا نتكلم على انواع المافيا بتوع سيسيلي ولا بتوع ايطاليا هو في نوعين سيسيلي قال على نوع جنوب ايطاليا اه طبعا يبقى عليكم عمرو اه سيسيلي انا عارف الكلام ده كله روح ايطاليا كذا مره وبتعدي وانا ماشي سيسيلي لو واحد شالهم ما نوضوش يقطعوا بوس تست الوينس. فهما طبعا يعني شالوه اهم مظهر للرجوله. ده لما راح تمام في فيلم الارض محمود منيجي لما حلقوا له شنبه مظهر تافه للرجوله عيط. يعني ازاي حلقوا له شنبه وحضرت فيلم الارض. بتاع الواحد يوسف شاهين ومحمود منيجي. فهو الواحد يدعونه رمي يدعونه دور تسكن وفوق البيع مش موضوع البيلس فهو يكون سويسايد يعني هو انتحى ما يقدرش يتحمل الحياة وهو بالمنظر ده لا مش عشان الميكتوريش هو يا مرار بص يا مرار كثيرا انا مش عارف اتكلم في الجودية يا مرار بص هالجومن سيكشواليكي سيكشواليكي اقول لك في الجومن سيكشواليكي ان الميل يتبار طول البيلس وده غلط لان الفانكشن يقول فيه ملوش اي علاقه بالمقدره الجنسيه لا يعني انا بقول الولاد يعني الولاد ساعات مش الولاد المهذبين دي حالاتهم الولاد هم مش كويسين يعني الشوارع يقعدوا يتباهوا مين عنده مش عارف ايه طب ده بقى ما عندوش حاجه خالص يا مراد فده انتحى مش عشان الاكتريشن يا مراد كلامك الله طريق التدور انت الفقه ده طيب فهو يعني كتاب طيب تعالى ناخد واحد بقى اللي هم خان المافيا وشالوه التست بعد ما كبر خلاص ما تفهمش يعني احنا هنفضل التست بس اديني مربوط هو تيومر تروح على بس عارف تيومر دي لما بقت ناحيه واحده انما هنفرض تخلي مثالك حلو قوي تيومر في ناحيتين يعني شوف حظه حلو قوي فشالوا له بوستر يبقى يخلف ما يخلفش بس خد بالك بقى السكر دي سكس اورجن من وراء الخلق والخالق ربنا خلاها تكبر بالتستيكولار اندوجين بس حتى لو شلت التسكل ما زال في ادرينال ايه؟ اندوجين هي محتاجه للمنترنس كميه صغيره قوي فما تتغيرش قوي فربنا بيحافظ على السيكولوجي بتاع الانسان حتى راح حصل له ورم شالوا له تسكل البينس مش هيصغر قوي لانه عشان يكبر عاوز كميات رهيبه من الاندروجين من التست لكن عشان يحافظ على الحجم ده مش محتاج كميات كبيره كفايه قوي الادرينال اندروجين حاجه نفسيه يعني يبقى يعني انت تخلف بس مش كمان الاقي البينز حصل له شيء فبيقعد حد كويس السكند سكس كاركتر مش معقول يلاقي صوته رفع ودقنه وقعت تبقى مسخه فالسكند سكس كاركتر بتتاثر حاجه بسيطه وده شوف ده ماشي وده ده وراء الخلق خالق تبقى مصيبة عنده ورم وشالوه بوست تسكن وكمان هيقلب ما ينفعش فالمنظر ده زي الفل سكند سكس اورجن سكند سكس كاركترز حلوين قوي قوي لانهم عاوزين كمية قليلة من الانرجي ايه ده؟ مين اللي مين في المقلمة دي؟ في مقلمة طيب سيشيلها مرة بقى طبعا مش هنقول يطول بقى انه خلاص لحم العظم انما هنقول يحصل له اوستيوبوروزيس وحاجه اهم يحصل له مينوبوز يعني بدل الستات سن الياس يجيله هوت فلاشز يحس بحران وفابلايتيشن وسوتي افهم تعالى فهمتوا حاجه حلوه عارف ليه الست عندها سن الياس عشان الاوفري طبيعتها بتتوقف فجاه عن العمل فاحتمال مينوبوز هل في مينوبوز في الميل؟ بس التست اللي الرجاله بتكبر بيتعثر فيري جرادوال عشان كده السيمتوم ظاهر قوي طب فكر فيها طب الراجل ده شلنا له الخصتين فجاه يبقى حصل له صدر ودور اول تست روح فعشان كده يحصل له كل ظواهر الميكوز كان واحده ست حصل لها ميكوز حط فلاشز حر وعرق وسيكولوجيكال ديستربنس وحتى هشاشه في العظم واوستو بروز لانك انت دلوقتي خليت التسكن توقفت فجأة يبقى زي ما الاوفري بتتوقف فجأة التسكن دلوقتي شلتها توقفت فجأة فيجيله سيمتومز اوف مينيبوز. هاوفر بقى طويل حاجة موست لايكلي مش هتيجي لكن احنا وعدناكم ان احنا مش هنقدر احنا يعني هنكتب كل حاجة عشان تبقى مرتاح نفسيا. طيب نيجي كونجنيتال ديفيشنسي اوف الفا ريكابتيز انزايم. ده اللي كان بيحاول يقول ايه؟ أو التستيرون وهالنسترون وحفر طيب التستيرون التستيرون بيكفر كل حاجة جوه الماسلز البونز والانترنال جينتاليا ما عدا البروستات التستيرون كل حاجة بره السكين والانترنال جينتاليا ما عدا البروستات فلو حصل ميوتيشن ريت وما في نوعين من الالفا ريدكتيز انزايم تايب 1 وتايب 2 تايب 1 ده بيبقى مهم في السكين بتاعت الاسكار والاسكار التاني موجود في الجينيتال سكين والجينيتال تيشو بقى في ديبيت دلوقتي لطيف، الناس اللي طلعوا التيكو اللي فيه دورين في العالم، بروسكار وابو دارت. بس هو ابو دارت بيقولوا احسن ليه؟ انه بيشتغل على التو تايبس، وان وتو. بس اغلى العينين عندهم بروستيت الابو دارت اغلى من البروسكار. بروسكار بيشتغل على نوع واحد، انما التاني بيشتغل على نوعين. ما دي بتهمناش كتير. بالضبط طبعا كانك شلت الدايهايدرو تستوستيرون. ده كلام فارغ اخر صفحات الفضيله. كانه كاستريشن بس بعد ال الدور. تعالى بقى الصفحه اللي بعدها. قراءه الاول. انت اول نص صفحه دي قراءه. شايف ديفينيشن اهمهم من وراء. منور اللي هو اول منستريشن. كل بنت عارفه كويس قوي اول منستريشن. سموني منور. طفلة وفجأة لقيت عندها فيلينج. لما فيش طفلة مش متذكرة كيف حدثت الفيرست منستريشن. لدرجة السيكولوجي هنعلمكم لازم الأم تعد الابنة سيكولوجيا لهذا الحدث. طفلة فاهم؟ عشان ما تخافش ما تكونش حاصل عندها نزيف. تعدها للمنار. إن البرست يكبر يسموه ده انفجار. إن شعر العنة الكيوب بيطلع يسمي ده تيومار. ان الادرينال كورتكس تطلع اندروجين ادرينارك. حاجات كلها متعلقه بالبارك بالثيرابي بالبروخ. وده هتعمل في البلوغ. في سؤال واحد هنا بس، هو المنار تعمل ايه في الشفا؟ ايه هو المنار اللي مهم؟ هو الفيرست مستويشن. ده سؤال شفا. في سؤال ام اس كيو. الادرينارك ان الادرينال اندروجين بتطلع اندروجين مش بسبب الاس تي اتش. الانترش موجود من زمان قبل الفيوبرتي. وما دي اللي خلى الادية كورتكس طلعت قبل اللي عم الفيوبرتي. انزيماتيك تشينجز. سؤال ام اس كيو. مش زيادة الاي سي اتش. شعر الحتة نكتب من ده ام اس كيو. كورتكس اوف فيوبرتي. سؤال نظري مهم. الفاينل فيوبرتي. بص معايا. عايزين الطبخ الاول. حاجة مهمة قوي في الطبخ. الكبر دي بتبتدي من فوق عمرها ما بتبتدي من تحت. يعني ايه؟ ايه معنى الجملة اللي انا قلتها دي؟ الكبر دي هي مسؤولية الهايبوثالامس. الهايبوثالامس في التشايلد ما بتطلعش جونادوتروبين ريليسينج هرمون. فقط عند الكبر دي ده البداية الصحيحة للكبر. تطلع جونادوتروبين ريليسينج هرمون وعليه البيوتر يطلع جونادوتروبين وعليه التست في الاوفر يطلع السكس هرمونز. طب امتى هتبتدي تطلع جونادوتروبين؟ يبتدي على خمس عوامل. اول حاجه جينيتيك، عامل وراثي. في عائلات البنوخ فيها اسرع من عائلات. هتقدر تاخد من واحد مع اثنين. والدليل على ذلك ان في كونكشن ما بين امتى حصل البيوبرتي في المرض وامتى حصل في الدوت. هو في مثل عندنا يقول لك اقلب القدرة على فمها تطلع البنت فمها، صح؟ بس يوز كونكشن. يعني ليه يوز بقى مرات؟ لان ممكن الاب يدور الجين بتاعته يدور. لان البنت مش واخده جينات من الاب بس، من الام بس والارض كمان. بس خد الاثنين دول مع بعض اليوم بيشرحوا فكره احسن. الموضوع له علاقة بين الوراثة. الجين والأم. طب نمرة ثلاثة. جيوغرافيك. اللايت. اللايت بيساوي الفيرتيلتي الضوء. أنا هحكي قصص عشان تفهم. إحنا في الفرخة لما بتاكل البيضة، البيضة دي عبارة عن أوبن بس كبير أوي. ما بتاكلش بيت فرخة. غير الفرخة. الفرخة. الفرخة. طيب. أهلاً وسهلاً. في فقط المعلومات العامة في مزارع الدواجن بيشغلوا الطوق 23 ساعة من 24 ساعة. لأن لقوا إن الطوق بيزود الجلوتوكين ريليسينج هرمون ويزود الفرتيل فيخلي الفرخة تعمل تبويض كتير. هما احنا بنستفاد بقى من بويضات كبيره في الفرخه بتاكلها. فبتدي ست بويضات في الجسم. يعني ست بيضات في الاسبوع لو على ولعت الطرق 27 ساعة في العطار دي جزوهم دي الستات اللي بيشتغلوا نايت ميوتز زي الكرو بتاع الطيران المضيفات والناس في المستشفيات اللي واخدين نبطشين ليل تعرف طالع ايه اللي في ناس بتخبر مش شايفه ليه فالمضيفه بتشتغل بالليل في طيران رحله رحلات طويله بيعملوها بالليل غالبا يعشوك وينيموك على طول بص نور يبقى هي بالليل ما تعرضتش ضوء طيران الضوء فيها خافت عشان الناس تنام وهي رجعت تاني يوم الصبح تعبانه جدا بيتها طول الليل عماله تخدم على الناس فنامت الصبح ما تعرضتش الضوء وهكذا الناس اللي بتشتغل نايت شيفت لقوا ان المجموعات دي من البشر الفرتيتي عندها بتبقى قليله جدا يعني نسبه اخطابها اقل بكتير من الناس الطبيعيين كده سبحان الله ده اثبات ان ربنا جعل النهار عشان يشتغل فيه والليل ينام ادي فيه اثبات اوعيني يعني ايه قلب البايوريزم ده حاجه ضد الخلق الالهي الفرتيتي بتقل في الناس اللي ما تعرضوش لضوء الله يبقى اظن انتوا عارفينها من حاجه ثانيه ان البلاد اللي هي الشمس فيها ساطعه البيوت بيحصل فيها بدري شويه عن البلاد اللي ما فيهاش شمس يبقى اللايت لها علاقه بالفرتيتي الخصوبة أربعة وخمسة وزن الجسم سبيشالي الفيميلز طبعا كده كده بس مش كاتبين عندنا في الكتاب لازم الفيميل عشان يحصل لها المناط توصل كريتيكال بادي ويت كريتيكال بادي ويت عشان كده لو انت دكتور نادر وقالك ده انت اهلها يقول لك دي ما البلوغ بتاعها اتاخر قوي بس رفيعه جدا فانا لازم تذكرها كويس لو وصلت كريتيكال بادي ويت هيحصل لها كتير والقبض الالهي في ذلك واضح لان البيوبرتي دي تعريفها هي المقدره على الريبرودكشن مش انك تطلع لك شنب ولا دقن لان الريبرودكتيف سيستم يقدر يريبرودوس يطلع شخص اخر ادي تعريف البيوبرتي مكتوب فوق في نفس الصفحه بيوبرتي يعني الريبرودكتيف سيستم يقدر يريبرودوس يعمل ريبرودكشن طب تخيل لو انت فاقع جدا جدا جدا الريبرودكشن ده يعني شخص هيدي شخص اخر من لحم الحي الام فاقد الشيء لا اعطيه عشان كده ربنا خلى لو ما وصلتش وزن معين الريبرودكتيف سيستم ما يشتغلش لازم يبقى عندها صحه تريبروديوس والشيء ده غنى عن حدين انقلب الوظيفه لو هتاخد قوي قوي قوي برضه الفرتيلتي بتقل عشان لا تقل لازم خير الامور اوسطها طيب ايه الكود اوف البيورتي قلت لك اهو القضيه في الهايبو ثالامس مش في الجونات لازم الهايبو ثالامس تطلع البنات تكون ليه في الهرمون يبقى الظاهر انها في تشايلد هود بتبقى انهبيتد والانهبيشن ده بيتشال لما توصل بلوغه وفي ثيوريز الحمد لله هم مش كاتبين عندنا الموضوع مش ناقص ان في الهايبو ثالامس حضرتك ما تقدمش عليك في اوبيول سيستم الاندورفين انكبرين اللي فيه الدورفين والانكبرين هما اللي بيطلعوا بولاته فيه ريدنج هرمون بيزيدوا فقط وقت الكبرتي يعني عودة تزايد ويوصلوا الليفل اللي شغال على الكبرتي وفي اثنين تاني يقول لك كاتيكولامين ثيري ان النوع الفينيبرين الفينيبرين بلاد ثيرمس اللي هما دول اللي بيطلعوا بولاته فيه ريدنج هرمون يوصلوا الليفل محترم شغالها عند الكبرتي يعني في انهبيشن الانهبيشن ده لازم يتشال لازم يحصل لها ستيميليشن abnormal puberty تابع السؤال يعني عمر ما جه سؤال كوزس من غير abnormal puberty هتاخد شكلين يا البلوغ يتاخر تاخد ثلاث شهور ديلي يحصل بدري ايه دي انت لو جالك اهل بنت قالوا لك ان عندها 13 سنه وما جالهاش البيريود المنار لا تتدخل قبل سن 17 يعني قبل سن 17 ما بنعرفهاش لاي علاجات ولا هرمونات طب والولد ما عندوش ايجاكيليشن لحد سن 20 سنه يعني لازم تذكر بالزهيد ده 20 سنه خلاص فالبنات مش هتتدخل قبل 17 والولاد عن 20 سنه نيجي بقى طب البلوغ المبكر بص معايا Now if you look at that in four, if I let you look that true, we conscious people. If you look at that, I'll be there, you know, here. So, if you look at that in four, you'll have to follow us effort. هيطلع جناب التوبيت هتزيد وبالتالي تداوي السكشوال نودز فالسكشوال نودز هتدي المظهر تاكد السكس كاركترز اند اورجنز والجناب التوبيت هيعملوا سبرماتو جينز وجينز يبقى ده ترو بيورتي ده واحد بلغ 10 سنين هو اللي خلفها لكن لو البدايه بدانا من تحت حصل ورم في الادرينال كورتكس او في الادرينا الجلان طلعت امرين كتير يبقى السكسر نوم دادة يبقى المنفر زي الفوز بس لما السكسر نوم تزيد من تحت بلاي غلط تحت مش فوق بالنجد فيه باك الجناتو مين يحصل الله ايه هتقل يبقى ما فيش جريته جنسز مش هنستان مش عودة جناتو فيه ده السكسر والهيش يبقى ده مظهر بدون دورة فيسموه سود البريكوشيس كبر بافتكرها حتى يحدث true precocious puberty لازم نبدا من نقطه صحيحه هي فوق ان البيتيوتري على انتهى الاجيال هي مسؤوليه الهايبو فالامس فلو بدات من الهايبو فالامس بس بدري يبقى بدايه مبكره بس صحيحه بس مبكره عيب الوحيد انها مبكره انما هيخلف لكن لو بدات من تحت التحت العليا كورتيك طلعوا عندي الفيديو مثلا ده راه الرجولة بس ده وقت الجنادو تروبيز من نجد فيه تاني مش هتخلي يبقى يسموها سودو بريكوشا سكولا خلصنا السودو نيجي للترو طب ليه هيتفرق ما تشتغل البدري اشهر سبب في العالم كونستيوشن هذا متعدي بلدان كده في افريقيا شمس قوية فيها البنوك بيبقى بدري شوية عن بلدان اخرى حاجة يعني ما يقدرش يعتبرها مرض ثم ده وضع البلد كونستوش او حصل ورم في الهيكو سلمة او في كونستوش بديوتري طلع جولانتو بيليف او حتى لو حصل لها ابيتيشن هيكو سلمة في انفكشن طبعا ساعات الانفكشن يحصل هاتف سي ان اس مننجايتس او واتفر في اريتيك لهيكو سلمة تطلع جولانتو بيليف الموم مش لازم ورم ممكن يبقى انفكشن او تيومر في الفاينيا البادي اللي هو الجسم السنوبالي او بص بس هي هي ان الجرانوتروبين ما زادوش بس كان ريلاتيفلي زايدين ليه؟ لان انا قلت لك الاكشن بتاع اي هرمون يعتمد على هرمون الريسبتور الريسبتور زادت فبدا كميه الجرانوتروبين انها زايده ويسمى هذا النوع جرانوتروبين اندبندنت ما زادش الهرمون داخل الريسبتور اخر صفحه اتفضل نيجي بقى يعني كده خلاص انتوا تنسوا عن برايفت شكرا طيب استيكولار فانكشن تيست عايزين نتخيل عندنا شخص عقيم وقلنا الذكور العقماء 5% بعد كل 20 راجل بورن تو بي سترايد ونفس الجزء في الكنين ولا نستطيع ان نرسل التبعيه في مالك تقي على الزوبه دائما الزوبه والزوب الاحتمال هنا قد هنا 5% من الذكور 5% من الناس ما بيخلفوش انا بخاف ان عمر معانا في شخص ما بيخلفش وهنعمل انا وانت كونسلت عشان نعرف ليه ما بيخلفش اول سؤال انت روحنا هل هو برايمري ولا سكندري هايبوغوناديزم؟ قلناها قبل كده قسمها تاني لو ان التكست سيل بايظه يبقى برايمري يبقى في هذه الحاله التستوستيرون قليل وعليه الفيدباك الجونادوتروبين زي لو ان اللي بايظ هو الهايبوثالامس والبيتيوتري سكندري يبقى الجونادوتروبين دي هتبقى قليله وعليه التستوستيرون هيبقى قليل يبقى في الحالتين التستوستيرون قليل الفرق بينهم ازاي؟ الناس معايا في الجوناتروبين ايه في الجوناتروبين نمره واحد في اليورين او نمره ثلاثه في الجلد مكتوبة بدون تأس وصادق. ممكن تأسها في البرايد وممكن تأسها في الورد. هيبقوا دايدين في البرايمري ناقصين في السكند. امس كيو مهم قوي. امس كيو مهم. طيب. كان عمرو قال لي انا قفت العيان ده الجونادوتروبين لعبها دايما. لعبها برايمري. الشاتر يبقى رقم بتطلع وانا تبيننا بتطلعها اكتر من مرة بمحاولة شغل التسك شغل تشتغل يبقى نركز يا سيد عمرو في التسك يبقى تبظم التسك فايه الاحتمالات؟ بتفكر بسوء عيد يا اما الانترستيشن سيلز ما بتطلعش تستيرون هو اهم هرمون لعمل السبير يا اما نفس السيمينين فراستيديولز ما بتعملش سبير العرفة زي دي ايه الاند برودكت بتاع التستيرون في اليورين 17 كيتو ستيرويدز شوفوا في اليورين لو ناقص يبقى التستيرون ناقص عشان كده ما بيحصلش في الجنس والعلاج في الحاله دي سهل ادي العيال تستوستيرون عندنا تستيرون استيرون ده زي الفل لو التستيرون نورمال ما تقولش العيال نورمال يبقى التستيرون مراقب ويبقى الموازنه فين السمينيك راستيدوز هاتي عينا من السمينيك راستيدوز ازاي؟ بالماستربيشن العادة السرية بتدي مش ايه؟ تقول العيان ماستربيت بس اوعى تستخدم صابون لان الصابون هيبوظ العينة دي نقطة مهمة اوي على وجهك ده فكرة كويسة يعني ياخد كوندوم يعمل كويتس ويجيب ممكن دي فكرة جميلة ده لو متجوز طب لو مش متجوز فقط كافي طب مش متجوز قول ياخد كوندوم يروح فيه في بداية طيب احنا بنتكلم اصل غالبا نسيب الاناليز ده مراقب يعملوه قبل الجواز يا بابا عشان واحد عاوز يعرف نفسه ويخلف ولا عشان ما يبهدلش معاه بنات الناس هو لسه ما اتجوزش عاوز يعرف نفسه عقيم يبقى دور على واحده عقيمه ده حلال ويا بخت اللي وسط عقيم وعقيمه في الحلال يجيبوا عيل عقيم او واحده بتحبه يقول لها خلاص انا ما خليتش وضعي كده ظروفي كده وافق على كده اوكي فغالبا التجربه دي بيعملوها قبل الجواز يبقى تقول له يعمل ايه؟ يبقى السربيه وتقول له ايه؟ بتستخدم الصابون الصابون هيبوظ عيانه حقنة دي يا ابن حلال في حد في شاب محترم هيقدر يحط له حقنة في الابن هو ما يرضاش طب وانت لو انت بالعافية يا بابا هتكسفه وتحط له حقنة في الابن مين مغفل هيعمل فوق العمال السودة دي؟ هي مراه فالتربيه يا مراه لكن هل هي صح غلط فهمتي بقى الاثنين هل هي طبيه مضره لا هل هي عاده صحيحه لا ما ينفعش حد يعملها هل بيعملها معظم الناس ايوه average once a week وفي ناس بيبقوا يعني مخهم في الماستربيشن ودي بتبقى حاجه مرضيه يعني طول نهاري ماستربيت هنحكي عن الكلام ده في السيكولوجي في هيومن سيكشواليتي خلاص تقول له ماستربيت عشان تجيب العينه بدون استخدام صابون. طيب تاخد العينه دي هنبحثها في ثمان حاجات. كل استدعيني مع بعضهم. الجوجو لازم يجيب لك سيمن في حدود من 2 ل 4 سنتيمتر مكعب في الجفريشن. ما ينفعش يجيب لنا دروب. ما ينفعش. لازم 2 ل 4 سنتيمتر ولا يبقى مش طبيعي. ولازم لما تحطه على السلايد بتاع الار بي سي وتعد السبير لازم السنتي يحتوي 100 مليون سبير. انت مش هتعد 100 مليون، انت عارف طريقه الار بي سي بتاخد سامبل وتحت. طب ايه اللي بيطلع 50 مليون بس سنتي كده؟ شاكين فيه سطر طيب اشكوك فيه. 20 مليون في السنتي مش شاكين، ده ممكن يخلف. فهتقول لي احنا عاوزين سبيرم واحد، هنشوف الحصه القادمه مع الكمين. الاذر سبيرمز مهمين ليه؟ اه واحد هو اللي بيفرتلايز بس تاني ما بيتفرجوش، شجعوا المباراه بدون التشجيع بعد المباراه صح؟ طيب ممكن في واحد ما عندوش ولا سبيرم يسموه ايزو سبيرم يعني. يعني اداك فاعل كده بصيت يا حول الله مفيش ولا حاجة خلاص. ايه يا ابني ده؟ نيجي النقطة الثالثة والرابعة. السبيسيفيك جرامتي 1028 لو زادت يبقى السكيمين ده لازم، يبقى السبير مش هتعرف تتحرك. يبقى لازم مع السبيسيفيك جرامتي نحفظ الموتيل. اعمل بقى جمع لك كل نقطتين لهم علاقة ببعض، تحفظ معايا ايه؟ الموتيل. طب المثير دي في ثلاث اعداد وورد وايد، انت تختار واحده. انا اخترت لك الاسهل. بعد ساعه من الايجاكوليشن لازم في كل 10 سبيرم 8 يبقوا مطايب بيتحركوا 80% ده بعد ساعه، بعد 1 اور. بعد 6 ساعات من الايجاكوليشن لازم 6 في كل 10 يعني 60%. بعد 24 ساعه من الايجاكوليشن لازم 1 في كل 10 10% يبقوا بيتحركوا. اظن اسهل عدد هو ده 66. سهل بعد 66. بس انت لو الطبيب معمل انت بحاطط كله، انت ما بتعرفش هو جاب لك العينه ايه؟ ما بتعرفش تشتغلها بعد ساعه، بعد ست ساعات جاب لك عينه بتاعت امبارح كله اللي اشتغل عليه. بس انت للنظري دلوقتي كفايه تحفظ مثال واحد. بعد 66، بعد 66. طب نيجي للفراكتوز. الفراكتوز ده جاي منين؟ استمرارية اللي بتدينا 60% من السيمن، حتى اسمها سيمينال هي دي بتدي معظم السيمن، وعشان كده سموها سيمينال بس 60%. تدي الفراكتوز. نسبة الفراكتوز في السيمن أعلى من الجلوكوز في الدم 150 ملي جرام على الأقل. اللي مش كبير بس أقولها لك يا مراد، لو تحت 135 مش هيخلف. يعني هما كاتبين من 150 إلى 650. طب إمتى ما يخلفش؟ لو نزلت عن 135. لازم السيمي يبقى الكلاين مش اسيديك. مين مسؤول على الالكاليني قلناه؟ البروست. يبقى بنحفظ 5 مع 6. 7 مع 8. هل النورمال ميل عنده ابنورمال سبيرمز؟ ايه رايك طبعا. ولا ما عندوش؟ اكيد عند كل نورمال ميل عنده ابنورمال سبيرمز اللي هم التو هيدز والتو تيلز والبيفت تيل والجاينت والبور. بس لازم المناظر اللي مش لطيفه دي ما تتخطاش 25%. حتى ال 25% فانت ما انتش نافع. ولازم السيمن ما يبقاش احمر. يبقى في بلاك يبقى بايظ، لازم يبقى وايت واوبيك. يعني هو اوف وايت. خلاص؟ طيب وايت واوبيك. لما لون احمر ما ينفعش، اصفر خالص يبقى في باص ما ينفعش. طيب؟ كده وبيك يعني معتم. ما بجيبش ميه بقى، ما تبصش فيه تشوف من الشباك. ده معنى وبيك، ما يبقاش فيه مقفير بقى خفيف قوي بقى الميه دي تنفعش. طيب؟ طيب. يبقى ثمان حاجات حفظنا الفوليوم مع النمبر. وحفظنا السيليجرافي مع الموتيلتي. والبروستيت مع سمنا الميسك، الفراكتوز مع الالكلاين. وبعدين لونه وين؟ ابنورمال شيبس. افرض بقى العيان ما جلاش ولا سبير. غريبه شويه، ولا سبير. سموه ادو سبيريا. يبقى ده مفكر ربما في انسداد هو اللي ما بيطلعش السبير دي. في اوستراكشن. يبقى ناخد عينه من التستس، تيكلا بوكس. مثلث كده صغير من التستس ونخيط عليها. كنا بنعملها عند بوكال انستيديا لما كنت ناقل في القصر كل يوم ثلاثه. عندنا لسته من العقماء كده اللي عندهم ازوستيريا، ناخد عينه ونفحصها. وعمر اللسته دي ما جت كامله ولا نصها حتى. عارف دي يا سيد عمرو؟ انا كنت بقول لهم حاجه بس هم بيقعدوا الصبح مع بعض يجيبوها. انا بقول لهم احنا هناخد عينه بنت الخصي. واحد فيهم ينبالي كده وقول لهم ده قال هياخد الخصي عينه. طب ايه ما قلتش كده، انا قلت هاخد عينه من بس هم كده هياخد واحده عينه. هيجروا الصبح. فدوس كده ده اللي كان بيحصل فعلا. ان عمري ما لقيت الليسته اللي انا كاتب اساميها ورايح اخد العينه كمين، لان بيخافوا يعني بيخبطوا الكلمه. احنا بناخد حته صغيره مثلث وبنقفلها عشان ما يحصلش بايدي. نبص على الميكروسكوب لو لقيتها مليانه سبير طيب اتفاهم ليه بره ما فيش؟ يبقى فيه اوستراكشن. هو فيه بره ما فيش يبقى فيه اوستراكشن. نشيل الاوستراكشن وقول لكم حاجه انتوا ليكوا انتوا بس غالبا العمليه يعني نجاحها نسبته قليل جدا. بس هو امل ليه؟ لازم الاوستراكشن ده يبقى ليه حديث جدا، لانه لو قديم قافله بقى لها مده البريشر هنا هيحصل له ايه؟ هيزيد. فالانتيجينيك برودكت بتاعت الاسبرماتوجينسيس هتعدي البارير لان الضغط عالي. والايميون سيستم ما يعرفهاش هيكون ضدها انتي بودز. فحتى لو شلنا الاوستراكشن الانتي بودز بتقتل السبيرم اللي بتتكون اولا باول. ومع ذلك بيديه فرصته يشيل الاوستراكشن، يمكن يكون الاوستراكشن ده حديث ولسه الايميون سيستم ما بقاش سيرفايف وكون الانتي بودز. اما لو لقيت جوه مفيش حاجه خالص يبقى جوه ابيض وبره ابيض. يبقى حرام عليك بقى العيال ده انك انت يعني تستغله وتضيع فلوسه على الفاضي عشان تعمل وراه فلوس. تقول له بقى ان انت في عندك الاوربت والاي ار تي وكاس العالم تركز فيهم. خلاص انسى المواضيع دي. الدنيا فيها حاجات مباهي كثيره زي ما انت لم تشتهيها. اللي بره ابيض وجوه ابيض كله ابيض. انما تقعد بقى تستغله وهيديك ادويه كميات حرام عليك. الاز سبيرم اللي هو جوه مفيش سبيرم ده سيبه في حاله يركز في حاجات ثانيه. في نوع انفراكتور سيستم هات المذكره في الحاجات دي. او في ده هو تكون في المية بعيد التكس ولا تكون الهيكل. نجيب تراكتوز نجيب تراكتوز حلو تراكتوز؟ اه انا شخصيا ما اعرفش طعم الفركتوز عشان اعرف هو ايه. انت متدخل غير على اللزوم. ربنا يحافظ حاجات دي في الدنيا. بس ده لازم نواد مش مشكله على الصفحه اللي عليها. انا بص معايا ده الفوليك انتشاراته النهائيه ده الفوليك كان دي اسمها جرانيولا سيل ليه ما فيها جرانيولا جرانيولا سيل الفوليك اللي حواليه جدار اسمه تيكا سيل تيكا يعني جدار تيكا في اللغه معناها جدار الثيكا اكسترنا ده بروتكتيف لير فايبر تيشو يعملش حاجه الجدار الخارجي الثيكا انترنا هي دي مهمه قوي دي جلاندولا دي بتطلع هرمونات طب انا عندي تو هرمونات التوكسين بص الطفله اول حاجه على الثيكا انترنا يجي يشتغل الاوتنايزنج هرمون لو قلنا كل السكس هرمونز بيتعملوا من الاستيرول اللي هي الكوليسترول فالتنايزنج هرمون على السيكا انترنا يحول الكوليسترول الى اندروجين طبعا يعني الفيميل عشان تعمل ايستروجين حكيتها قبل كده لازم تعمل الاول اندروجين ويتاخد منه الايستروجين حسب الخلق ادم ثم هو فبعد كده يجي الفوليك ستيميليتنج هرمون يشتغل على جرانيولا سيل ينشط الاروماتيز انزايم خدها يحول الاندروجين الى ايستروجين يبقى لازم الاول نعمل اندروجين ازاي؟ نيوترنايزنج هرمون على السيكا انترنا يحول الكوليسترول الى اندروجين وبعد كده نحول الاندروجين الى ايستروجين ازاي؟ الاف اس اتش على الجرانيولا سيل يحول اندروجين الى انسولين بالاروماتيز انزايم الاثنين دول جلايكو بروتين يبقى ده بروتين دي جلايكو بروتين هل البروتين بيدوب في ليبيد ليبيد ان سوليبل يبقى يشتغلوا نون جينوريك على انها الترم اللي فات اللي مش سوليبل مش جينوريك اهم طريقه بالسايكليك ام بي هم الاثنين فعلا بيشتغلوا بال امتى نشتغل بقى بالكالسيوم والفوسفوليبيد لو الموضوع فيه كونتراكشن او فيه ابدو سيتوز مفيش هنا الكلام يعني الطالب الذكي هيقدر يعرف تفصيلات يبقى تاني طبعا تنساها كيف يتكون الايستروجين الاول نعمل اندروجين نتنزل هرمون على الثيكا انترنا وبعدين الاف اس اتش على جرانيولا سيل يحول اندروجين الى دي خطوة أولى غاية الفيميل ريبرودكتيف سيستم تعالى بقى زي ما كنت قلت لزملائكم هتلاحظوا الجملة اللي جاي بقى كلام يعقل الكسكوت يشيب نقرة حتى مش لفظة ركز معايا بقى كويس قوي بس ما تخافش ليه مع بعض مش هقوله مرة يعني مش هتذاكره واحدة أنا أشوف كل واحد يطلع حافظه كويس أنا متعطيه بس تعالى ناخد القصه من النهايه احنا اهم يوم في حياه الفيميل ريبرودكتيف سيستم هو يوم ال 14 قدر 14 اليوم بتاع الاوبيليشن لازم لما تشوف جاب الفوليكل بوم عشان يطلع من الاوضه الريبرودكتيف سيستم من غير بوم يسموه انو هيلثي سايكل سايكل ما بتطلعش بويضات يبقى الست دي على طول بقت عقيمه اشهر سبب للعقم سايكل وذاوت بوم غير وليش كان فرقع الماتيول جاب الفوليكل ده مين اللي هيفرقعه ال NH وال FSH لازم ال NH قبل اليوم ال 14 يحصل حاجه اسمها NH سيرش يزيد من 6 العشر مرات 16 ساعة قبل الأوبريشن. يزيد من كم؟ وتجمعهم يبقوا 16، يزيد من 6 ل 10 مرات 16 ساعة قبل الأوبريشن. ده أهم حاجة بتفرق عليه، أنت ممكن تكون بتعمل الأوبريشن. لكن لازم يبقى فيه معاك كمان اف اس اتش سيرش. اف اس اتش سيرش. ده مش قوي قوي زي الليفل اف سيرش، ده يزيد مرتين ثلاثة ويوصل أعلى ليفل في 100 سايكل. يبقى ده الاف اس اتش. يزيد مرتين ثلاثة. سيرش ده مش تعبير طبي. ده انجلش. سيرش يعني تزايد سريع. هو عمرو عارف الستوك ماركت في البورصه لو انا حطيت 10 جنيه الطبيعي يزيد ب 11 12 لو بعد اسبوع قال لك السهم بقى ب 30 جنيه يقول حصل سيرج في السهم يعني تنايت رهيب. الراجل اللي خد جزمتين اظن دلوقتي بقت مفهوم على طول بتكلم على مين؟ في راجل خد جزمتين بس مش عارف هو بيلعب خد كده بعد كده من راسه يعني عنده مقدرة على تفادي كده مش كده ولا ايه؟ هو واخد على الضرب بالكده مش عارفين ايه الضرب بالكده ما عنديش. الراجل ده قال عشان نسيطر على العراق هنبعت هنقول كتير هنعمل سيرش 30,000 كل في وقت واحد مش هيبعتهم 100 100 ولا 1000 1000 30,000 وقت واحد قال هنعمل سيرش. سيرش معناها تفادي ايه؟ سريع. طبعا الخطة فشلت والراجل عائل اوباما قال لا احنا هنسحب خالص خالص القوات من العراق في ظرف 16 شهر. المهم نخلص ان كلمة سيرج ده مش طب معناها تزايد سريع. ال NH عشان يحصل اوبيليشن لازم يزيد 6 ل 10 مرات هتعقد في عيشتك بس اسمع معايا كذا مرة 16 وكام؟ 16 ساعة قبل الاوبيليشن. والاف اس اتش لازم يجيب 2-3 تايمز في 100 تايمز فاكتوريش الاهم ال اتش. طب بس عشان دول يزيدوا لازم الايستروجين يوصل فيري هاي ليفل ولمده 2 دايز. ده الايستروجين عاوزين بخ الايستروجين جامده عشان يحصل اوبيليشن. طيب يبقى لازم الايستروجين يزيد يوصل هاي ليفل لمده كام يوم؟ 2 دايز عشان يعمل 2 سيرج. 2 دايز عشان يعمل 2 سيرج. نرجع بقى للخطه بتاعتنا تاني. طب انا عندي شويه ايستروجين تدخين انا عاوز ادخل ايستروجين. شوف بقى الروعه حاجة يعني سيلف ريجنريتيف بروسيس رهيبة. الايستروجين عاوز يزود نفسه هو مين اللي بيزوده الاف اس اتش فيرجع الجرانيولا سيل يزود عدد الريسبتور بتاع الاف اس اتش وحساسية الريسبتور دي الاف اس اتش فيطلع مور ايستروجين. كلام يعقل يعني الاول قلنا ال اتش اتسمى اندروجين من الكوليسترول الاف اس اتش حول الامر الى ايسوجين. احنا مش عاوزين شغل لينا احنا عاوزين بخ الايسوجين. فالايسوجين يزود نفسه يروح للجرانيولا سيل يزود الاف اس اتش ريسبتور والسنسيتيفيتي للاف اس اتش فيطلع مور ايسوجين. بس الايسوجين ده بيتعمل منين من الاول؟ يبقى لازم يزود كمان الامر. فالايستروجين والاف اس اتش مكتوبة غلط عندكم انها في الكتاب غلط عيبكم بيصلحوها كل مرة بقول لازم يصلحوها بس انا ما بصلحها لي بقى. يروحوا يشتغلوا على السيكا انترنا سيلز يزودوا ال ال اتش ريسبتورز فبالتالي يزيد ايه الامر؟ صلحها مش على الجرانيولا سيلز مكتوبة جرانيولا الايستر والاف اس اتش يشتغلوا على السطر الثالث من تحت الايستر والاف اس اتش يشتغلوا على سيكا سيلز سيكا انترنا سيلز يزودوا ال ال اتش ريسبتورز فيزودوا ايه؟ الاندروجين فيزيد الايستروجين. يا خبر ابيض حاجه فعلا تعقد الكتكوت. نحكيها تاني. اهم حدث في الكبير الكبار في السيستم عشان يحدث لازم يحصل سيرج زيادة في التوغو نيجاتوبين ال اتش و ال اتش ال اتش لازم يزيد كم مرة؟ 10 مرات. كم ساعة ادريفيشن؟ 16. والاف اتش يوصل مرتين ثلاثة بالمية ثلاثة. عشان دول يزيدوا لازم تزود الاستروجين فور تو دول عشان يحصل تو فيرز تو دول عشان يحصل تو فيرز. وبعدين تاخد الاستروجين. العمليه بقى عكت هنا عك جامد. اول شويه استروجين زادوا زودوا العمليه برمباتيا. راحوا اشتغلوا على الجرانولار سيلز. زودوا الـ FSH ريسبتور وحساسية الـ ريسبتور FSH فطلع مور إيس. استيروسيل الأندري ما ينفعش أزود إيس من غير ما أزود الأندري. فالإيستر والـ FSH اشتغلوا على الثيتا سيلز زودوا عدد الـ LH ريسبتور فزاد الـ أندري وبالتالي الإيستر. تنفس الصعداء وتقلب الصفحة المصدقة الصفحة الأخيرة. صالح مفيش عنجهية والواحد يصير على رأيه. قال لي ما ناخد بالتبادل البرودكشن وكدني. ففي نفسي هذا النوع باذن الله الاسبوع القادم هناخد اول حصه كدني. يعني هنمشي الموتور حصته ثابته اللي هي على 2 و3. طب عشان يبقى زي الكليه يعني هو اقترح كده وانا وافقته. وعلى فكره مين عملني اني جهزت ورقه كدني حسين. ان هي اقتراح معقول. يبقى ماشيينك في الفروع اللي انا ماشيين فيها بحيث لو حصل اي طارئ يبقى عندك فكره على الموضوع مش تبتديني فروم سكراتش. معلش مش هتلخبط ولا حاجه في الاخر كله هتعرفه. ايه تلخبط يعني؟ ايه دخل بعد اسبوع هكلمك على الكيدي دي تدري ايه؟ يعني ايه اشتغلت ايه؟ في الاسبوع القادم في مثل هذا اليوم باذن الله اذا كان بالعمر المعطيه هنشتغل ايه؟ وبرضه هدايا مش هنرويش مذكرات تاني. لا هو معلش بس ما اقدرش اكمل. الاجابه هم هو الفكره ان احنا يعني هنسويتش الانترنت مره ريفلكشن ومره كيدي. انما برضه العين شعرها. تعالى بقى وهنا نسويتش.